الآن نأتي إلى الأسئلة. سؤال: في خطبة الجمعة الماضية ذكرتم فضيلتكم حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من مال يكون وبالا علي ومن ولد يكون سيدا علي، فما هو المقصود من ولد يكون سيدا علي؟ أعوذ بك من مال يكون علي وبالا، وأعوذ بك من ولد يكون علي سيدا. المقصود بأن الولد يكون سيد على أبوه بإيه؟ بأن الأب يبقى محتاج وابنه يتحكم فيه. دي صعبة أوي. عشان كده لما الأم كانت تدعي لابنها، خير دعوة كانت تديها الأم لابنها تقول له: يا ابني ربنا ما يحرجك لحد أبدا حتى لولادك. فلما الأب يبقى محتاج ويكبر في السن ويضعف ويجي ابنه يبقى بيصرف عليه، وخصوصا لما يكون الابن غير بار، بتبقى ولعازم صعب جدا. يعني يمكن الراجل يشتغل عن اي حد ويحتمل اذاه وايلامه ومضايقته، يقول لك اكل العيش الا ابنه هو اللي رباه وخلفه، وبعدين يبقى الابن هو اللي بيتحكم في ابوه. ادي المقصود. عادنا الله واياكم. صاحب هذه الرسالة يقول: سافرت زوجتي إلى سلطنة عمان مع زميلتها بعد عقد قران عليها، ووافق أهلها على السفر ومنعتني الظروف من السفر معها. سألت عن إقامتها هناك واطمأننت على كونها في أمان مع زميلتها تبعا لوزارة التربية والتعليم هناك. بعد الاطمئنان عليها اضطرتني الظروف وضيق العيش على الموافقة على السفر، وسوف ألحق بها إن شاء الله بعد شهور قليلة. هل في سفرها وحدها ما يغضب الله؟ وما هي حدود العلاقة بين الرجل وزوجته في الفترة ما بين عقد القران والبناء؟ إن شاء الله ما يكونش في سفرها شيء. يعني إذا كان زي ما أنت بتصف كده أنها سافرت مع زميلتها في رفقة مأمونة، والإقامة هناك إقامة مأمونة، والدولة دولة إسلامية وما إلى ذلك، نرجو الله تبارك وتعالى أنه ما يكونش فيها شيء. أما العلاقة بين الرجل وبين المرأة بين عقد القران والبناء، ما فيش فيها أي حدود ولا أي شروط ولا أي قيود. بمجرد عقد القران بقت زوجتك، تحل لك كاملة وتحل أنت لها كاملة، خلاص مش عارف. لكن العرف في بلدنا بيقول أنه بين كتب الكتاب وبين الدخلة يعني بتبقى البنت يعني يخافوا عليها أنها تحمل، ولما تحملوا الشقة ما خلصتش ولسه ما لقوش سكن تعمل لهم حدوتة، ما يلاقوش بيت تسكن فين تروح فين تجيب منين كلام. إنما إحنا ما بنقضيش بالعرف، إنما إحنا بنقول إن بالشرع بكتب الكتاب بقت إيه؟ الزوج خلاص لها كافة العقوق وعليها كافة الواجبات. نعم. أقسمت أن أمتنع عن التدخين وعلقت القسم على مشيئة الله قائلا إن شاء الله، ثم حدثت بعد بعض الظروف جعلتني أعود للتدخين مرة أخرى، فهل على ذلك القسم كفارة؟ لا. قال العلماء إذا يعني استثنى في قسم فلا كفارة فيه. الاستثناء اللي يقول إن شاء الله، فلم يشأ فيقولوا ما فيش كفارة. طيب أنا قلت قبل كده وبنصح وبرجع بكرر: لا تستخدم القسم أبدا للإتيان بطاعة أو للإنتهاء عن معصية، أبدا أبدا اوعى تعمل كده. إنما أقول إن شاء الله ربنا يوفقني لما أصلي الفجر حاضر كل يوم، إن شاء الله ربنا يوفقني لما أصلي القيام في رمضان كله، إن شاء الله ربنا يوفقني كذا كذا، يوفقني ربنا إن شاء الله أحفظ القرآن، ربنا سبحانه وتعالى يكفينا الشر ويبعدنا عن المعاصي، وهكذا تلجأ إلى الله تبارك وتعالى. إنما تحلف اديت لنفسك الكينونة والحضور والوجود وانت ما فيش بيدك حاجة. نعم. أسأل فضيلتك في الشرايط بتاع التربية بين الشيخ والمريد، قلناها المرة اللي فاتت، قلنا انه الشيخ قال للمريد بتاعه: إياك انك تقسم على الامتناع عن شيء. نعم. ما حكم العزل برك المبيض عند المرأة خاصة في حالة مرض الزوجة بمرض القلب والحمل خطير عليها ولم تنفع الوسائل الأخرى في العزل؟ في الحالة دي ضرورة، الضرورات تبيح المحظورات، إن الحمل بالنسبة لها خطر يودي بحياتها، يودي بحياتها. في الحالة دي ما فيش مانع، إنما لو بتربط المبيض بس من غير خطورة على حياتها من الحمل، لا، لأن كده بتعقم نفسها، بتبقى عاقل. صاحب هذه الرسالة يقول: حضرت جنازة في إحدى القرى، وعند المقابر وجدت أن القبر مشيد على هيئة حجرة فوق سطح الأرض، وتم الدفن فيها بوضع الجثة بداخلها فوق سطح الأرض، ولا يوجد بها حفرة ببطن الأرض للدفن بها، وتم غلق مدخل هذه الحجرة على الجثة، فهذا الدفن صحيح شرعا؟ قد يكون صحيح شرعا في حال رخاوة الأرض أو صلابة الأرض. يعني لو احنا بندفن ميت دلوقتي في جبل، الجبل ده صخر، مهما ضربت في الصخر ده هتحفر فيه حفرة ازاي؟ ده صخر، ها؟ نعمل ايه؟ نحطه على وش الارض ونعمل ايه؟ ونبني عليه. ساعات الارض في بعض القرى بتبقى رخوة، رخوة ازاي؟ الارض فيها مياه جوفية، ويجي في زمن الفيضان تبص تلاقي الارض ايه؟ تنشع. ولذلك انت لو راكب السكة الحديد، لو راكب القطر وماشي في في الطريق بتاع مصر اسكندرية مثلا، وتبص على القرى تبص تلاقي دايما المقابر بره القرية وعاملينها زي الجبل، تلاقي المقابر ايه؟ على جبل كده عالي. ليه؟ لان في الفيضان زمان ما كانش فيه سد عالي ده وسد اسوان، كان الفيضان تغرق الاراضي، فتبص تلاقي المدافن بتاعت الناس الارض يسرح فيها المية، القبر يتفتح ويقوم بشبه زي الجثث والعظم طالع. فعشان كده يمكن هتجدني انا قلت في كتاب الاسلام واركان انه الدفن يكون في اللحد او في القبر، وانه يصح الدفن فوق سطح الارض لصلابه الارض او لرخاوتها. فيصح القريه اللي انت حضرت فيها الجنازه دي، قريه معروف عنها ان الارض بتطلع ايه؟ ميه. فلو حفر وحط الجثه هتخش عليها الميه تحللها، وبعدين وسط الارض بقت طينه، يجي عيل ماشي رجله تغرز يلاقي نفسه هو غرزان في جثه، احتمال. فاذا كان كده يبقى جاهز. اب عنده 3 أولاد، فتح لكل منهم دفتر توفير في البريد بدون فوائد، ووضع في كل دفتر مبلغا باسم كل منهم. هذه المبالغ لو جمعت على بعضها تزيد على النصاب وتستحق زكاة، أما إذا لم تجمع فإن رصيد كل دفتر يقل عن النصاب ولا يستحق زكاة، فهل على الأب إخراج زكاة عن الدفاتر الثلاثة أم أنها لا تستحق إخراج الزكاة؟ إذا كان هو الفلوس اللي حاططها لأولاده في الدفاتر دي هبة، هبة كاملة بشروطها، بمعنى انه ما بيمدش يده على الفلوس دي، وانه ما بياخدش منها حاجه، وانها ملك الاولاد ملك كامل، في الحاله دي كل دفتر يتحسب لوحده، بلغ النصاب يخرج عليه الزكاه، ما بلغش ما يخرجش، ما يجمعش الدفاتر. اما اذا كانت الفلوس فلوسه وحاططها للولاد باسمهم عشان بكره والزمن والكلام ده، وهو يقدر يلمهم ويقدر ياخدهم ويحطهم بمزاجه، ما هياش هبه، يبقى في الحاله دي المال ماله مش مال العيال، يبقى لازم يجمعهم على بعض ويخرج الزكاه اذا بلغوا النصاب بالجمع. نعم. ارجو ان توضح لنا موضوع الزكاه، فاذا كان عندي ارض زراعيه مؤجره فهل ادفع الزكاه عن الايجار فقط ام على ثمن الارض نفسها؟ وهل هي 10% ام 2.5%؟ وبالنسبه للعمارات ايضا ارجو مساعدتكم توضيح ذلك. طيب الارض الزراعيه الزكاه مش على الارض نفسها، الزكاه مش على الارض نفسها، الارض مهما بلغت، لو واحد عنده 500 فدان ملك، ال 500 فدان دول يسوى قد ايه؟ كام؟ 1,000,000 جنيه. ها، ثمن الارض نفسه وقيمه الارض نفسه ما عليهاش زكاه، ده رحمه من ربنا. انما الزكاه على ايه؟ على الزرع، وآتوا حقه يوم حصاده، الزكاة على الزرع الناتج. والزرع الناتج ده زكاته نوعين، إذا كان الزرع الناتج ده ناتج وأنا برويه بإيدي بالشادوف بالساقية بالطنبور، بجيب مية في جرادل، يبقى في الحالة دي نصف العشر. نصف العشر يعني ايه؟ يعني مش 10 على 100 زي انت بتقول، 5 على 100. خلاص. واذا كانت الارض دي الزرع اللي طالع منها انا ما بروهوش بطنبور ولا بتاع ولا ده، الميه جاريه او المطره او المياه جوفيه، ما كان ما بستخدمش الدخل، ما بستخدمش الاله او الدواب في ريها، في الحاله دي تبقى الزكاه على المحصول برضه 10 على 100 بقى، مش 5 على 100، هنا 10. ده اذا كنت انا بزرعها وانا بحصدها وانا اللي ببيع الناتج بتاعها. خلاص. اذا كنت انا عندي ارض زراعيه ورثها من ابويا لكن انا مش فلاح وما بزرعهاش، او فلاح وما بزرعهاش، اجرتها. جه الراجل ده قال لي اجرت الارض عندي 10 فدادين. ايجار قد ايه؟ الفدان في السنه ب 500 جنيه. خلاص 10 فدادين يبقى انا عاوز منك في السنه 5000 جنيه. فبيجي كل سنه يديني ايه؟ 5000 جنيه. انا ماليش دعوه بقى هو زرعها بطيخ ولا زرعها قطن ولا زرعها ايه، ماليش دعوه. ومفيش زكاه على الزرع بالنسبه لي، زكاه الزرع عايبه على مين؟ على اللي مأجرها ويزرعها. طب انا الزكاه عندي هتبقى زكاه مال بقى. زكاه ايه؟ مال. فزكاه المال ده اذا كان المال هيتصرف مش هيفضل منه حاجه، يبقى مفيش زكاه. زي الموظف اللي بياخد ميته اول الشهر يوم 5 بتخلص، يزكي على ايه بقى؟ فكذلك بيجي لك ايجار الارض وتصرفه ما بتفضلش منه ولا مليم. لكن اذا كان المال هيستنى عندك، فاذا مر عليه الحول اللي هو السنه العربه وبلغ النصاب، في الحاله دي هتخرج زكاته 2.5 بقى على 100، ولا 10 على 100 ولا 5 على 100، 2.5 على 100 اللي هو ربع العشر. نعم. ذكرت فضيلتكم يوم الثلاثاء الماضي ان جريمه الزنا اعتداء على حق من حقوق الله، وبناء عليه لا يحق للزوج ان يتنازل عن عقوبه امراته. والسؤال، هل اذا وجد زوج ما في ليل عروسه ان عروسه ليست بكرا وكان يرغب ان يستر عليها ويستمر معها، فهل هذا ليس من حقه؟ وهل يجب عليه ان يفترق عنها ويطلقها مع ان هذا يضر من سمعتها؟ لا، ما قلناش كده. احنا ما قلناش كده. احنا بنقول انه في الحالة دي حصل بالنسبة لك انت غش، وانت ممكن انك تقبل بهذا او لا تقبل. يعني ما جراش حاجة، اشتريت جزمة و يعني معلش يعني انسان وخلاص، يعني المهم نعمل نفهم. هو جت بالصدفة كده، يعني المثل اللي جه على دماغه، اشتريت جزمة ولقيت الرباط بتاع الفردة اليمين اطول من الرباط بتاع الفردة الشمال، خلاص ممكن ترجعها وممكن ايه تلبسها وتخلص. يعني مش ده الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه. احنا بنقول ايه؟ انت تزوجت من فتاه وجيت في ليله الدخله لقيتها ما هيش بكر، والله انت حر، ممكن تطلقها ممكن تخليها ممكن تستر عليها. لا، ده موضوع تاني خالص. اللي احنا بنتكلم عنه ايه؟ بنتكلم انه اذا زنى الرجل، هل بزنى الرجل انتقص حق زوجته؟ لا. هل لها عليه تعويض؟ لا. هل تقتص منه؟ لا. إذا زنت المرأة الزوج، هل للزوج أن يقتص منها؟ هل للزوج أن يعاقبها بأنه يقتلها ويجلدها أو هل هو له الحق أن يتنازل عن هذه الجريمة خلاص؟ ما لا، الزنا دي جريمة يعاقب عليها رب، اعتداء على حق من حقوق الله. مش زي السرقة، السرقة سرق منك، خد منك فلوس، يبقى أنت صاحب إيه؟ الحق. قتل أباك، قتل ابنك، أصبحت أنت ولي الدم. أنت ولي. إن شئت عفوت، وإن شئت طلبت بالدية، وإن شئت طلبت القصاص. قتل أبوي، أنا صاحب الحق ده. أنا صاحب الحق، مش الحاكم ولا الحكومة ولا حد، أنا صاحب الحق، أنا ولي الدم. أروح للحاكم أقول له أنا مطالب بالقصاص، يبقى لابد أن يقتل. لابد أن يقتل. ما دام أنا قلت كده. وممكن اقول انا مش عاوز القتل، عاوز الديه. الديه قد ايه؟ 40,000. يدفع الديه. او اقول انا عفوت فاعفي عنه، ده في القتل الخطا مش القتل العمد. طيب يبقى الدم ده حقي وبقى انا صاحب الحق. واضح؟ سرق مالي يبقى انا صاحب حق. لكن اذا الزوجه لرجل ما زنت هو ملوش حق في الموضوع خالص، هي ما اعتدتش عليه، هو هي خرجت عن حدود الله فتعدت حدود الله واعتدت على حدود الله، في الحاله دي يقام عليها الحد. فان تنازل جوزها عن اقامه الحد راح، لا اللي قتل ابويا قلت مش عاوز منه حاجه خلاص، ما يقدرش الحاكم يقتله، ما يقدرش الحاكم يقتله. واضح ولا مش واضح؟ حكومه اسلاميه وفيها حاكم اسلامي وجا واحد قتل ابويا، رحت قلت له انا مش عاوزه يقتل، انا عاوز اخد الدين. يقول لي سمعا وطاعه الحاكم. قلت له مش عاوز اقتله ومش عاوز دين، انا عفوت عنه خلاص سمعا وطاعه ده الحاكم. لكن لما الراجل يروح للحاكم ويقول له ان مراته زنت ويقول له انا متنازل، انت متنازل، انت مين انت عشان تتنازل وما تتنازلش؟ يضربوا عليها فهم وتغلد البكره او ترجم يعني المتزوج المحصن، فله حق اب وله حق زوج. فكذلك الفتاه البنت البكر تغلد دي 100 جلد، يروح ابوها يقول انا متنازل ومسامحها، مين انت عشان تتنازل ومسامحها؟ مش حقك. وضحت هذه النقطة اللي أنا حبيت أبينها لكم مرة اللي فاتت. من هنا بقول إن القانون الوضعي بتاعنا اللي إحنا واخدينه من القانون الفرنسي في الحتة دي بالذات، لأن إحنا عندنا القوانين في مصر خلطبيش، يعني في قوانين متاخدة من المذهب الحنفي في الأحوال، في بعض الأحوال الشخصية، وفي قوانين متاخدة من القانون الفرنسي، وفي قوانين متاخدة من الفرمانات العثمانية بتاع الزمن خلطبيش يعني. فمن ضمن القوانين الخلطبيسة عندنا انه اذا ضبط بيت للدعارة وضبطت امرأة فيه متزوجة تقول لها متزوجة، على طول يبعتوا يجيبوا جوزها، يجي جوزها في الاسم يقولوا له ان ضبط امرأته في بيت للدعارة متلبسة، ها عاوز ايه؟ يقول يكلموا بقى الضابط، هي تعيط والمخبر والنوابية والعملية والفضائح بتاع، والتاني يقول له مضاها غفور رحيم، والتاني تقول له يا سيدي بعمل كذا، ما تعرفش بيتكم عندك ولاد وبتاع والناس هتشاور وقضية وتتسجن وبتاع. طيب يعني يتنازل في واحد تاخده الشهامة شوية ويجيب المأذون ويطلعها في الاسم بعد التنازل، يعني ما سيبهاش من الاسم، يتنازل عن المحضر ويجيب المأذون يطلعها عشان تبري. ما هو لو تنازل في الاسم وروح جاب المأذون تقول له هاخد حقي، ما هو خلاص ما مش عنده حق، ها فيجيب المأذون في الاسم ويطلعها. وفي كل ده غلط، ده مش صح. الزوج ملوش موضوع هنا، ملوش علاقه بالموضوع. الزوجه اتقفشت في بيت للدهاره يقام عليها الحد على طول، تنازل الزوج او اللي ما يتنازل. فدي من الخلطبيصه اللي فين؟ في القوانين بتاعتنا. ده كنت بشير اليها لان ربما حد يفهم يسمع، لعل وعسى ربما مبلغ ان واحد من سامع بتوع مجلس الشعب دول والناس اللي بتوع الجماعات الاسلاميه اللي ربنا اكرمهم وفازوا في انتخابات مجلس الشعب، والدقون اللي بنشوفها في التلفزيون منوره في كراسي مجلس الشعب، يمكن حد منهم يتكلم بدل ما يتكلموا على وزير الداخليه والحريات وحريه الراي والصحافه والكلام الفارغ اللي لا بيود ولا بيجيب، يتكلموا في المسائل دي مثلا. ها قانون زي ده ازاي يبقى بينا؟ مش هنقول بقى عشان ما نخوفش الحكومه، مش هنقول لازم المراه ترجم ونعمل حفره ونرجم، لا هنقول بس شيلوا الحته بتاعت ايه؟ ان الزوج حقه يتنازل واحده واحده، ناخدها بالتدريج. كذلك من الخلطبيصه اللي في القوانين ان كل يوم تقرا بوست القبض على صاحب شقه يديرها وكرا للقمار، وقفشوا فيه رجاله ممثله ومخرج وممثل ومش عارف تاجر حديد وظابط وموظف، ويفرج عنهم بضمان ايه؟ ضمان الشخصي. انت مين؟ انا حسنين. بتشتغل يا حسنين؟ مدير عام شركه كذا. طب مع السلامه، عنوانك بطاقتك رقمك، مع السلامه، لما ندهك تبقى تيجي. شاهد خلاص بقى شاهد. شاهد يعني ايه؟ شاهد ازاي؟ ده مرتكب لجريمه، ده بيلعب قمار. قال له تقفشوه ليه طيب؟ قال اكن بقى بيقفشوا البيت ليه؟ ما هو شوف التقليد اللي عمل لما لدين القانون الاجنبي بقى اوكار القمار في الخارج مرخص به، وتاخد الحكومه عليها ايوه جنايات، تاخد عليها عموله، تاخد حق الترابيزه. فلما واحد يدير شقه او وكر القمار بدون ترخيص يبقى ضيع حق الحكومه، فبيمسكوه عشان كده، عشان الضرايب تقفشه والحكومه تاخد حقها وانت تبقى شاهد عليها عشان تلبسها الضرب. طب انت بتقلد القانون. طب واحنا الدوله بتاخد فلوس على الامار وعلى البتاع، الكلام ده مش مظبوط، فده مرتكب جريمه. طب ازاي تسيبه وتعتبره شاهد؟ الادهى من هذا وامر، بيوت الدعاره لما بتنقفش، الستات اللي في بيوت الدعاره بتتمسك على انها مومسات وتعمل لها ملف في الاداب، ما لم تكون متجوزه جوزها ايه يكون رحيم زي ما بيقولوا يعني كده، وشق ويتنازل يعني. ها ده طبعا مصيبه سود. طب والرجاله اللي اتقفشوا بقى تعرف يعملوا فيهم ايه؟ شهود يفرج عنه برضه بضمان وظيفته او بضمان الشخص، على انه يشهد انه كان جاي البنت اهو علشان يدفع فلوس وكذا كذا، فاذا قال كده وشهد في المحكمه هو ملوش حاجه، معلوش حاجه. امال على مين؟ على اللي بيدير البيت. شوف الكلام، شوف الكلام، واحنا قاعدين نتكلم في ايه؟ فحريه الراي والمعارضه والاحزاب وحريه اصدار الجرائد وحريه تشكيل الاحزاب وميزانيه الدوله والديون اللي عليها والقطاع العام يبيعه ولا ما بيعهوش. ايه الكلام، ايه الكلام ده؟ كل الكلام ده هيجي بعدين، الكلام ده يجي بعدين ان ربنا يوفقنا ويعرفنا الصواب فين. انما طول ما احنا ماشيين غلط، طول ما احنا ما بنحكمش باحكام الله، وطول ما احنا ماشيين كده تبع الفرنجه والخواجات والكفار في احكامهم، طول ما احنا طبعا متلوصين. يعني الناس بتتكلم، طب التلفزيون ما اعرفش بيتكلموا على التلفزيون انه بيسهر، طب ما بيتكلموش عن البرامج اللي بتتقدم في التلفزيون، ما بيتكلموش عنها، ما بيتكلموش عن البرامج في التلفزيون، مش عارف يعني. طيب الاسلام هو الحل؟ مش كان في يوفط كده متعلقه زمان الاسلام هو الحل؟ طب راحت فين اليوفط؟ راحت فين الناس اللي دخلت مجلس الشعب تحت يافطة الإسلام هو الحل؟ عملوا ايه مجلس الشعب؟ باهي واحدة من اتنين، يا تبقى قد الكلمة اللي بتقولها وتخش وتنادي باليافطة اللي كنت معلقها وخليت اديتك صوتي على أساسها، يا تقوم مقدم استقالة علنا كده وجرائد المعارضة هي بتكتب ريان يا فكر، تكتب عمالة تقول الكذب صح الحقيقة والباطل، تكتب ده معارضة على طول، تيجي الجرائد كده تكتب كده استقالات جماعية فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، قدموا استقالات ليه؟ لأنهم قدموا استجواب للحكومة إن الأحكام مش ماشية بالشريعة والأحكام مش مظبوط، واللجنة اللي متشكلة اللجنة دي من زمان أو من سنين طويلة وكان يعني. فللأسف الشديد أيوة اللجنة كانت متشكلة، كان رئيسها واحد اسمه المرصفة، كان رئيس مكتب النهضة، وأخويا كان عضو في اللجنة دي من زمان سنين طويلة، مش أنا لا أذكر من كام سنة، مفيش حاجة حصلت لغاية دلوقتي. طب الناس اللي في مجلس الشعب دول اللي حطوا يفط الإسلام هو الحل عملوا إيه؟ يا تبقى قد الكلمة وتصارع من أجل تحقيق هذا الهدف، يا تعمل إيه؟ تمشي، ولما تمشي يبقى الموقف شكله إيه؟ أحسن، مش كده برضه؟ لأنك ما أنتش مشارك في اسم، ما انتش مشارك في اسم، انما دلوقتي انت عضو في مجلس الشعب، جميع القوانين اللي بتصدر من الشعب والقوانين اللي ما بتصدرش انت مسؤول عنها، ما يجب ان يصدر ولم يصدر مسؤول انت امام الله، وما صدر ولم يجب له ان يصدر انت مسؤول امام الله. ما تقولش بقى اغلبيه، ما تقولش انا قلت رايي، لا دي ما فيهاش كده، دي ما فيهاش كده، دي قلت قاعد على الكرسي زي ما انا قاعد كده، انت بتقول رايك، العلماء بتقول وانا بقول، بتقول رايك خلاص. قالوا شهادات الاستثمار حلال، خلاص حلال حلال. انا رايي ايه؟ انا بقول ايه؟ انا عن نفسي بقول انها حرام. المساله مش مساله اسامي، المساله مساله فعل. وبقول انه الساده اللي افتوا بحلها اخفيت عنهم او ما انتبهوش او ما خدوش بالهم من حقائق المال بيروح فين. المساله مش مساله انا بديك فلوسي انت بتديني ايه، تسميها عائد تسميها ربح، تداني كل 3 اشهر تداني كل سنه، انت بديك فلوس تعمل بيها ايه؟ ده السؤال. هل لو علمت انك تتاجر في المخدرات واعطيتك المال تشغله لي في تجاره المخدرات بما يرضي الله وتديني العائد، اتقفشت المخدرات راحت عليا فلوسي الله يعوض، اتباعت المخدرات وكسبت هتديني حقي بما يرضي الله، صح؟ غلط ولا صح؟ غلط ليه؟ لانك بتتاجر في ممنوع، ما يحرم اكله يحرم بيعه، مش كده برضو ولا ايه؟ ما يحرم اكله ويحرم شربه يحرم ايه؟ بيعه. وضحت كويس. انا بدي لك فلوس تشغل هذه، فجيت انت حطيت الفلوس عندك وقلت مين عاوز يشتري؟ قال لك ده، قال لك انا بتجوز عاوز 1000 جنيه، تاخد 1000 جنيه تقسطهم على قد ايه؟ على سنه تدفع 1200. ماشي ماشي. وقالك ده، قال لك انا والله ابني مصنع ومحتاج اجيب مكنه، والمكنه دي هتكلفني 5000 جنيه، هتقسطهم على قد ايه؟ على 4 سنين، يعني تاخد 5000 جنيه تدفعهم 6000 جنيه. ماشي ماشي. هو انت عمال تسلف الناس وتاخد منهم فوائد، الفلوس فلوسي. بعدين بتيجي انت بقى تقول لي خد يا عم بارك الله فيما رزق، دي مش فوائد، ده ارباح بما يرضي الله، ده عائد، ينفع كده؟ بس هي دي النقطة. النقطة مش انا بدي البنك فلوس وبسميها شهادات استثمار او ذات عائد او ذات هباب، مش الاسم. المسألة مش الاسم يدل على مسمى، العبرة بالمسميات مش بالاسماء، العبرة بالمسميات. انا عاوز اعرف سؤال واحد، فلوس شهادات الاستثمار بتاعت البنك الاهلي مثلا الف او ب او ج، البنك الاهلي بياخد الفلوس دي بيعمل بيها ايه؟ ده السؤال. بيزرع بيها الارض ويفلحها؟ ده السؤال. بيشق ترع ومصارف ويبني كباري؟ ده السؤال. بيبني مدارس وبيبني مصانع؟ ده السؤال. لما الناس اللي افتت بالحلم لما سالوا السؤال ده قالوا لها ايوه، امال بنعمل بالمبالغ دي مشروعات تعود بالنفع على الدوله. خلاص لما تبقى حلم بقى، ايوه مش مين اللي بيعمل مشروع؟ مين؟ البنك. البنك بيعمل، عمرك شفت بنك بيعمل مشروع؟ طيب الحكومه؟ لا. مين؟ شركات القطاع الخاص. انا بقى تاجر، بروح للبنك وبقول له انا عندي صفقه خشب ب 300000 جنيه، عاوز منك تسهيلات وبتاع وكلام، باخد منه انا الفلوس، بيديني الفلوس وياخد عليا ارباح تصل ل 27% فوائد، واذا اتاخرت ياخد فوائد مضاعفه، واذا ما دفعتش يجيب المدعي الاشتراكي ويقول لك اتهرب وما تهربش ويمسكوه ويصدروا اموال، الحوادث دي كلها. هذا الموضوع. فالمساله مش مساله اسماء، المساله مساله ان احنا فلوس شهادات الاستثمار عشان تبقى نشغلها في الحلال بس. من الموضوع. نعم. عرض عليكم يوم الثلاثاء الماضي سؤالا وكان معناه ان فتاه حملت من زنا وتريد ان تتخلص من حملها حتى لا ينكشف امرها، فهل هذا حرام وما هو الحل؟ وكانت إجابة فضيلتكم أن التخلص من حملها حرام، ثم استكملت الإجابة أن الفتاة يمكن أن تتزوج من الذي زنى بها، ولكن بالرجوع. لا مش بس كده، ما كمل، بترت أنت الإجابة، بترت الإجابة. يمكن الفتاة أن تتزوج من الذي زنى بها إذا تيقن أن الحمل منه. الشريطة، الشريط متسجل، انا ما انساش كلمه قلتها ابدا بفضل الله تبارك وتعالى. شوف انا انسى شكلك، تيجي تسلم عليا ولا اهلا وسهلا، ازيك يا عم الشيخ؟ مرحبا اهلا وسهلا، انا لا عارفك ولا شفتك قبل كده، ما في انساك، انسى الشكل وانسى الاسم ده فين؟ وانا بعتذر للناس اللي تسلم عليا ويحس ان انا مش واخد بالي، دي فين؟ غصب عنك. لكن كلمه قلتها انا صحابي، لا انا كل مخي محصور في الكلام ده، فانا هاتي الشريط لو تسمح وتشوف الكلام ده، اذا كانت الكلمه اللي انا قلتها دي مش موجوده ادفع اي مبلغ للجامع، انت تحكم لجامع السؤال، اي مبلغ بلا قيود للجامع. ليه قلت كده؟ لان انا قلت قبل انت ما تكمل سؤالك وهنسمعه على المنبر ده، لما كان هناك في تفسير لسوره النور انه لا يصح للرجل الذي زنى بامرأة ان يتزوج منها. انا لا قايل كمل بقى. طب قول بقى. ثم اجبتم بان هذا حرام ولا يجوز ان يتزوج الزاني. لا لا، ثم اجبتم. لا قبل كده، قبل كده. ولكن بالرجوع ان تفسير قبل بالرجوع عشان تقول. كانت اجابه فضيلتكم بان التخلص من حملها حرام، ثم استكملت الاجابه ان الفتاه يمكن ان تتزوج من الذي زنى بها ولكن بالرجوع. لا نحط بقى بين قوسين اذا تيقن هو يعني ما حطها قطاع عشان الناس اللي ما حضرتش الاجابه، اذا كان متيقن ان الحمل منه يعني كانت بكر وما تعرفش حد غيره ومتيقن ان ما فيش مخلوق مساه غيره. ولكن بالرجوع إلى تفسير فضيلتكم لسورة النور، كان هناك سؤال من سيادتكم في سياق التفسير وهو هل يجوز أن يتزوج الزاني بالزانية؟ ثم أجبتم بأن هذا حرام ولا يجوز أن يتزوج الزاني بالزانية طبقا للنص القرآني وحرم ذلك على المؤمنين، ثم ذكرتم بأن هناك رأي آخر وهو جواز ذلك ولكن بشرط استبراء الرحم، فهل هناك تناقض بين تفسير سورة النور شريط رقم 2؟ لا لا لا ما فيش تناقض. ارجع تاني للكلام اللي انا قلته وارجع لسورة النور، لا ما فيش تناقض. انا بقول الاراء كلها، انا بقول الراي كله. استبراء الرحم يعني في ناس منعت خالص، منعت الرجل ان يتزوج بمن زنى به، ده راي. وفي راي اخر قال انه يجوز له بشرط استبراء الرحم. معنى استبراء الرحم ايه؟ يعني يبقى الرحم فاضي، يعني تبقى حائط، حاضط وطهرت من حيضها، ويبقى الرحم مستبرأ عشان يضمن انه ما فيش جنين جوه عشان ما تختلطش الانساب. وده اللي انا استندت اليه، الراي اللي هو بيسر. فقلت اذا كان متيقنا من ان الجنين جنين بس، فهو راي من ضمن الاراء يعني اللي بتيسر المسائل، انما نزال الاجهاض الاجهاض حرام. نعم. صاحب هذه الرساله يريد ان يعرف من بنى المسجد الاقصى. المسجد الأقصى بناه سيدنا سليمان داود، سيدنا داود سيدنا سليمان. نعم. يقول توفي والدي منذ 10 سنوات وكان عليه صيام شهر رمضان وذلك بسبب مرضه، فهل يجوز الصيام عنه وهل يمكن أن يصوم كل أخ عدد معين من الأيام أم يصوم فرد واحد؟ طب هو بدل مريض وكان مريض قبل موته وما صامش لأنه كان مريض، يبقى اللي صح هنا الفداء، فدية الطعام مسكين، فدية الطعام مسكين، يبقى ده الصح. وبدام انتوا اخوه والحمد لله كل واحد هيصوم يومين ثلاثه، لا كل واحد يدفع قرشين ثلاثه بدل الصيام، يبقى المسكين ايه؟ استفاد، المسكين استفاد. نعم. يقول توفيت امي وكتبت لي وصيه بالثلث ورفض احد اخوتي تنفيذها، فقام أخي الذي كانت معه الوصية بإعطائي ثلث ميراثه، فما حكم الدين في ذلك؟ لا حرام، لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، وانت بتقول أمك وأنت وارث لها، حرام. لا لا لا، عشان تنجي أمك من النار أرفض الوصية وأقسم التركة شرعا. يقول بقى إخوة أخوك يدي لك، ده حاجة تانية، ده حاجة تانية. بعد ما تتقسم التركة شرعا وتقول لهم الشرع ان انا ما اخدش لا تلت ولا ربع حقي، بس انت مثلا اخواتك مبسوطين ولو كنت محتاج وغلبان حد من عليك بشيء ما فيش بأس، بمحض اختيارك. نعم. يقول والدتي مريضة بمرض الله يعلم متى تشفى منه، ولا تأكل ولا تشرب الا اذا كنت موجودا بالمنزل، فهل اذا عملت بعد الظهر لجانب عملي الحكومي او سفري الى الخارج يجعلني اقع في اثم ام لا، حيث اني اريد ان اكون نفسي مع العلم بان والدي موجود؟ السفر للخارج لا، بدل ما تكونش لو انت موجود، ما انت والدك موجود لكن وجوده زي عدمه. يا رسول الله مؤاخذه مؤاخذه يعني احب اكون واضح. والدتي مريضه بمرض الله يعلم متى تشفى منه، ولا تاكل ولا تشرب الا اذا كنت موجودا بالمنزل. شفت بقى ازاي؟ حط تحت خط، ولا تاكل ولا تشرب الا اذا كنت موجودا بالمنزل. انا كونه بقى بتقول مع العلم بان والدي موجود، موجودك زي ايه؟ وجوده زي عدم، خلاص بقى بره الحسبان بقى، لان كان المفروض اللي ياكلها ويشربها ابوك. كونه ما بتاكلش ومشربش الا بوجودك انت، اصبح خلاص وجودك ضروري. طبعا عشان تخرج تشتغل مع دور دي مفيش مانع، لان انت هتغديها، ترجع من شغلك تغديه، فتخرج تشتغل بعد دور ترجع بالليل تعشيها. اما السفر في الخارج معنى ما تسافر معنى كده ان امك ما تاخدش وتشرب، معنى كده ان امك تموت، كده يبقى حرام، كده لا يصح، ما تسيبش امك، عاوز تكون نفسك احسن تكوين لك انك تكون بر بامك في اي وقت، احسن تكوين لك. والفلوس عند ربنا، مش في السعوديه ولا في ليبيا، فلوس عند ربنا، واللي بيدي هو واللي بيرزق هو. وياما ناس سافرت بره وجابت قد كده وفي غمضه عين طارت، في غمضه عين بقى اساليب كتيره، مش بس توظيف الاموال، شركات توظيف وغير اوجه يعني. وياما ناس قاعده ونزل عليها الفلوس من حيث لا تدري ولا تحتسب، ايه وربي يرزق الناس من حيث لا يحتسبون. فيا بني بر الوالدين، ده ما لا يعدل شيء. نعم. سألت بعض المشايخ عن موضوع مس الجن للإنسان، فقالوا إن هذا الكلام صحيح ومس الجن موجود وبنص القرآن. وقال لي بعضهم إن علماء السلف منهم ابن كثير وابن تيمية يؤكدان أن مس الشيطان للإنسان حقيقة، وأيضا يؤكد ذلك الإمام أحمد بن حنبل. وتفضلتم سيادتكم بالرد في بعض الرسائل، قلتم إن هذا الكلام غير صحيح. والذي يسأل من رواد مسجدكم ويريد أن يعرف ما وجهة نظركم في الاختلاف بينكم وبين هؤلاء العلماء، لأني أريد أن أعرف أين الحقيقة، وشكر الله لكم. شوف يا ابني، الحقيقة يعلمها الله تبارك وتعالى، إنما أنت هقول لك كلمتين بقى. في بعض البلاد ويمكن في اسكندرية بعض الشباب الملتحي اللي يحب أن يكون ملتزم خلقا وعملا وقولا بيدعي انه بيخلص الناس من مس الجن. وجات لي امتك النهار جايبه بنتها وقالت لي انه الجماعه دول البنت بيحصل لها فراحوا زوها وقروا قران عليها ومسكوا عصايا ولا خرزانه ضربوها لما عدموها العافيه، وهو يضرب ويقول لها ايه، يقول لها انا هطلعهم من ضوافرك، طلع الجن من ضفرها، لا من ضفر رجلها، لا من ضفر ايدها، حواديت. يا ستي انت بتتكلم ازاي؟ الشباب ملتحي ازاي؟ الكلام ده. واحد تاني برضه جاي في حدوته بالشكل ده، والتاني بتجيلي حاجات بالشكل ده كتير. للشباب ده بقول اللي بيعمل كده في اسكندريه، اللي بيضربهم ويروح يطلع الجن من ضفرها ومن رجلها ومن ايدها، طبعا لا بيخفوا ولا بيطلع الجن، ولو ساعات يضرب البيت تقوم يقول انت بتعمل ايه جوه، يقول لا انا مش واحد انا اربعه. طب تطلعوا منها، يقول لك لا بنحبها، انت مالك انت امال؟ مين اللي بيتكلم؟ البنت هي اللي بتتكلم بصوت رجالي. ايه القصه دي؟ القصه دي ببساطه انه ابن القيم الجوزيه بيحكي عن شيخه ابن تيميه، بيتكلم عن الجن اللي بيلبس البنت ويلبس الولد والحاجات اللي بالشكل ده. ابن القيم بيحكي عن ابن تيميه يقول انه شيخ ابن تيميه شفته مره وجابوا له ولد وجن لابسه، شفته بيضربه وحبسه في الاوضه وقال لاهله مهما سمعتوه يستغيث لا تغيثه، قفل عليه. وسمعت صريخ الواد يصرخ، هو يضرب والواد يصرخ ويتكلم بصوت حليم ويقول له ارحمني، والشيخ يقول اطلعي منه، وتقول له انا بحب، ولكن هو مش عاوزك، تقول له بس انا عاوز احج معاه. كان زمان بقى ايه الحج، ما كانش في فرنسا وكده، عاوز احج معاه، يقول هو مش عاوز يحج معاك، وضربه لما عدم العفو. وبعد كده فتح الباب وقال لهم خلاص هي طلعت، العفريت اللي لبسها طلعت. فسالوا الولد ابيك وجع؟ قال لا، ولم يجدوا به اثار الضرب. ابن القيم بيحكي الحكايه دي عن مين؟ ابن تيميه ده الشيخ بتاع السعوديه وبتاع مصر وبتاع الجماعات الاسلاميه. ابن تيميه ده امام عظيم جدا يعني، وابن تيميه ده حاجه كبيره قوي، امام يعني من الائمه. ابن تيميه مذهبه حنبلي، يعني ابن تيميه احد تلامذه احمد بن حنبل، مش تلامذته المباشرين، لا يعني ماشي على مذهبه. لذلك في السعوديه المذهب الحنبلي هو اللي ماشي، مش مالك. ها؟ وزمار الحي لا يطرب، والنبي في قومه بلا كرامة. مالك إمام دار الهجرة، مالك إمام دار إمام المدينة، مذهبه عمله بفعل أهل المدينة، مش زي مذهب الرأي بتاع أبو حنيفة، مذهب رأي في الكوفة. لا، ده الإمام مالك عمل مذهبه إزاي؟ جاب أهل المدينة ولبس توضى إزاي؟ اتوضى قدام. تعلمت الوضوء منين؟ من ابوي. ابوك تعلمه منين؟ من فلان. فلان ده مين؟ صحابي. تعلم منين؟ من رسول الله عليه الصلاه والسلام. وكان يقعد لما يقول حدثني نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا المقام انه قال. ومدفون هناك ومع ذلك لا يعملون بمذهبه. مسائل انا ما بتدخلش فيها يعني مش بعيد يعني كلهم ائمه على راسي من فوق يعني، لكن انا بضرب مثال. ده الامام مالك. نيجي بقى نشوف ابن تيميه. ابن تيميه كان في المغرب، لكن نشوف بتوع المشرق بيتبعوا مين. تعرف بقى مين اللي ماشي على المذهب المالكي؟ المغرب وموريتانيا. شيء مذهل. امه الاسلام امه فيها العجب. تجد فيها احسن حاجه في الدنيا القران والسنه وعلم العلماء، وتجد فيها ايه اغرب حاجه في امه الغرائب. يعني تجد مالك مدفون في المدينه ومذهبه فين؟ في المغرب. وابن تيميه فين؟ هناك. ومذهبه فين؟ الصادق. شيء يعني مذهل. نرجع تاني بنقول للشباب ده، انا مش بعترض، انا بحكي لكم مفارقات، لكن كلهم ايه؟ اي. هل ابن القيم لما حكى الحدوته دي هل مارسها؟ ده السؤال. لا. هل هو اقر بذلك؟ ابدا. انت عارف زي ما كنت قاعد دلوقتي بتكلم بقول انا سمعت حاجه من شيخي لكن ما اعرفش مصدرها. ما اعرفش مصدرها. ايه هي؟ قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبوس السيده فاطمه من بقها وهي طفله ولعابه يختلط بلعابها ويقول ايه؟ اجد في رضوانها طعم الجنة. انا بقوله معاك كده وبقول شيخي، لكن لو جيت بكتب كتاب بقى هل اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اقول ابدا. لما تقطع رقبتي انا ما اجلس. يمكن وهم شيخي وهم الرجل او نسي ما انتش عرفت. فانا بقولها بالمناسبه بس في الحديث عن السيده فاطمه، وده مش حديث عباده، مش عبادات يعني، مش هنعمل بيه، ده حديث يعني مفخره للسيده او مناقب. احاديث المناقب ما تخوفش. لو كان بعد النبي لكان عمر بن الخطاب. ماشي ماشي، حديث مناقب مش هيضرك انك تصدقه، ومش هيأذيك لو كان مش صحيح. فاهم قصدي؟ انا مش فاهم قصدي. نرجع تاني. فابن القيم لما اتكلم عن الحدوته بيقول انه الناس بتقول ان في امراض الجن بتمسك وتلبس وبتاع، هو ما عرفش يقول فيها حاجه. فحكى حدوته عن مين؟ عن ابن تيميه. لكن هو لم يمارس العلاج العالج بيه شيخه، ولم يجرؤ انه يمسك حد يضربه ويقول له اطلعي من جسمه تقول له انا بحبه ولا انا ربي شو بيحبك الكلام ده كله. فالشباب ده لازم يتعظ. ما يجيش يقرا حدوته زي دي في كتاب لابن القيم بيحكيها عن شيخه ابن تيميه يوم يعمل بيها. اذا كان ابن القيم نفسه ما يعملش بيها، واذا كان ابن تيميه عرف يكلم الجنيه ولا اطلعي وتقول له حاضر يا مولانا، انت وانت قد ابن تيميه برضه. انت بابا شيخ، طب هو امام ابن تيميه، لكن انت حته عيل بتحاول امبارح لا تعرف تتوضى ولا تنيل ولا حاجه، فينك انت وفين العلم؟ فالشيوخ لما تعمل حاجه ما تجيش تقلدها الا لما تبقى شيخ زيه. اما تبقى زي ابن تيميه يبقى امسك الخرزانه واضرب البيت وطلع العفريت منها، انما انت مش ابن تيميه. ده بالمناسبه. نرجع تاني نقول انا كنت في القاهره وجوم قالوا لي الشيخ فلان الفلاني بالمسجد الفلاني بيقول كذا. برضو العفريت والعفريت. بل جالي واحد جاب لي مجله اللي هو الاسلام، ولقيت واحد كاتب فيها الدكتور فلان عميد كلية البنات، معرفش اللي جامعة الأزهر، وكاتب إنه الجن وممكن الجن يتجوز الإنس لكن مش ممكن الإنس يتجوز الجن. طب كده إزاي؟ أيوة في المجلة طبعا. فقلت لهم إذا كان الراجل يا المجلة مخطرفة الطبع بيخطرف، يا الراجل سرحان يعني حديث الصحابي بياخدوا منه حديث وهو سرحان، مش هنا إزاي تيجي؟ فبرضه كلام بالشكل ده. إنما هو رزق الهبل على المجانين. شوف يا ابني يا حبيبي، لو ان الجن له سلطان على الانس كان زماني انا وانت بتلعب بينا الكوره. الكوره تبقى ماشي كده وتبص تلاقي طربوشك طار في الهواء يلعبوك، ولا سيما بقى اذا كان الجن مخلف عيل فرحان بيه. فرحان بيه بقى الواد عاوز يلعب. يعمل يلعب بايه؟ ينعم بايه؟ بيشوفك كده يستملحك، لما يستملحك يقول له شو بابا بابا ده يشدك من دقنك بقى ويرقصك وتمشي تترقص في الشارع. بلاش شغل ده، عايش افلام، افلام اسماعيل ياسين اللي هم مدمنا بيا كل يوم، افلام اسماعيل ياسين اللي شغال على طول ماشي طاقه لخفه نايمه عاكف. انت هتقول لي جن يلبس ايه يا انت؟ جن لما يلخبطك ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الجن قال انه يراكم هو وقبيله من حيث لا تراه. لما اتكلم عن التسخير سخر الجن للانس ولم يسخر الانس للجن، سخرنا له الشياطين كل بناء وغواص واخرين مقرنين في الاصفاد. سلط ربنا الانس على الجن، الانس له العلو، له العلو والجن اسفل منه، لكن لم يسخر الجن على الانس ابدا، لا في الماضي ولا في ولا لاش ابدا. ربنا سبحانه وتعالى هل ارسل الله تبارك وتعالى رسولا من الجن؟ كل الرسل منين؟ الانس. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم ارسل للانس والجن اعلى، الانس اعلى من الجن، فاذا كان فيه سيطره يبقى المفروض الانس يسيطر على الجن مش الجن يسيطر على الانس. هذا كلام طبعا مش مرغوب. وفي واحد هنا من الناس اياه ساكن كده ناحيه فوق كده مش عاوز اقول طبعا، والراجل ده عنده جنينه وحدوته كان بينه وبينه تحدي زمان من 20 سنه، وحاطط على الاوضه من الاوض يافطه، دي اوضه مين؟ دي اوضه الست، السته دي مرجانه اللي تحت اللي فوق فوق، ام العيال فوق، ودي مين؟ دي مرجانه. ويقعد معاك ويتكلم معاك وتيجي الست تكلمه يعمل كده. اشمعنى بتضحك معاك وتخاف؟ يعمل كده لا تعمل ناحية، تعمل ناحية ايه بتقول ايه؟ هو وده اليمين مش عاوز اتكلمه هنا، توشوشه الناحية التانية، فتيجي توشوش بالخبر كلام وناس بتدفعوا رزق الغبن على المجانين. انت عارف زمان الستات اللي كانت بتركبها الجن دي، عارف مين اللي كان بيعالجها؟ لا ابن تيمية بقى ولا الشباب الملتحي اللي في اسكندرية ماشي بالخرزان يا علي النسوان اللي ركبها العفاريت، كانوا بيعالجوا بعلاج بسيط جدا اسمه الزار. اسمه ايه؟ الزار. دقت زار وتقوم الست زي الحصان زي الرهوة راكبها العفريت ومتلبشة وشلها يا سيادي، واللي عليها عفريت يحضر، شيخ محضر يا شيخ محضر، واللي عليها عفريت يحضر وتقول له انا راكبت للسيادي وركبت مش قادر امشي يا ابو السيد، يقول لها طب وبعدين؟ تقول له الست رتيبه قالت لي نعمل لك دق الزهر. طب وخلاص نعمل لك دق الزهر. تروح وينصبوا النصبه ويمشوا الرق وتلف الوليه تتنطط وتعمل تسوي، ويجيبوا الديك لحمه بيذبحوه ويغرقوها بالدم وتتشنج وتترمى على الارض وتقوم تمام 24 قناط. فجم الخواجات لما شافوا الزرع عندنا ايام الاستعمار ولو بيخفف حابوا بقى يطوروه، فعملوا موسيقى الجاز والروك اند رول ويقول لك جاست تشيك، جاست تشيك يعني مجرد انك تدخل، مش لازم ما فيش تعليم بقى، ما فيش بقى لا رومبا ولا صمبا ولا فالس ولا قواعد خطوتين قدام وخطوه لورا، ما فيش الكلام ده كله، بقت المساله كله عباره عن درب درب درب وكله بيتنطط، يتنطط الواد وتتنطط البنت ويصرخوا صريخ لما تشوف كده في الشانزليزيه اللي بيجيبوا الست الهانم بتاعت القريه الثانيه والعالم يغني والكلام ده كله، يدخل الصريخ والبنات تشتغل خصوصا تخرج ايه؟ مفكوكه تماما بس ما لها. فانا يا ابني بنصحك اذا كان حد عندك رغبه جن اعمل له دقه زهر تخلص العمل. الكلام ده كله دي امراض نفسيه، دي امراض نفسيه، وقد تخف البنت او الولد من هذا برقوه، برقوه من راجل طيب يرقيها تقوم تفيق تفيق. والكلام ده موجود في بعض الكتب موجود. فاذا كنتوا عاوزين يا اولاد تشتغلوا في الحدوته دي، بقول للشباب يا ده اذا كنت عاوز بلاش الضرب، بلاش الكلام اللي خدتوه من الكتب بتاع ابن تيميه. انت ما تعرفش ابن تيميه عمل ايه وهل هو قد الكلام ده ولا لا، واذا كان ابن تيميه قده تبقى انت ما انتش قده، لا انا ولا انت ولا ابن القيم نفسه تلميذه اللي روى عنه قده حتى انه ما عملوش. انما هذه الكتب اللي موجوده خاصه بفضائل القران هتلاقي بقى، هتلاقي في القران كتير قوي يقول لك كذا وكذا وكذا، ولو قرات على مجنون لافاق. وحاجه مثلا قالها لي شيخي بره من المره قال لي احفظ، قلت له حاضر. كنت حرف أقولها ولا عن جعفر الصادق، عن محمد الباقر، عن علي رضا زين العابدين، عن سيدنا الحسين، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العزة أنه قال لا إله إلا الله حصن، من قالها دخل حصن، ومن دخل حصن أمين عذاب. لو قرأت على مجنون أو مصروع لا أفاق. فجربتها مرة ماشي الشارع ولقيت واحد راح متشقق ولقيت في الأرض ونسكت، فروحت قريتها عليه راح إيه، فجربتها لقيتها نفعت. فتنفع مع العقيدة، في حاجات بشكل ده كتير، وفي حاجات ممكن تقول لك تقرأ أوائل سور كذا كذا كذا كذا كذا كذا وتقول يا اللهم اكفنيه يا رب. عجار مرة جرب تعبني زمان، قلت ادور اعمل عين اسوي ازاي، فدورت في الحاجات دي لقيت ممكن اقرا كذا كذا كذا اقول اللهم اكفني، فلقيت القصه اللي محكيه ان لما دعت الست ان على الجار ده كده مش كده ربنا يكفيها شعبه يعني، وقع على السلم كذا كذا كذا كذا كذا، قلت الله طب انا هجيب نفس المصيبه بلاش منها، الانسان يدعي للناس ما يدعيش عليهم. فالقران فيه كتير فيه كتير، فدي ناس مريضه مرض نفسي، مرض النفس ده محتاج علاج بالرقوة ممكن، بالكلام الطيب ممكن، بتخفيف الواقع ممكن، بالقعدة مع شيخ ويبقى عنده بصيرة. وأنا شفت شيخي رحمة الله عليه كان يعالج الناس دي، لكن مش بالتجل، لكن بالبصيرة. بالبصيرة البنت مأزومة، البنت وقعت حصل فيها مشكل، المشكل زي ما انتوا بتحكوا كده مشيت مع الشاب وخدعها وهم بس نفسها في مصيبه سودة، تعمل ازاي؟ مش عارفه تروح فين تيجي فين، خلاص تعمل تعدلها على نفسها ممكن، وممكن تستهبل تمنع الاكل والطعام والبتاع وتمنع الجواز وتزوج. ايه ده متجوزها بيحبها سلطان، مين سلطان؟ سلطان اللي تحت، سلطان الجال شاموش، هيتجوزها شاموش، هيتجوزها شاموش خلاص يمنع عنها الجواز، يمنع عنها الجواز. كل ما يجي عريس ترفضه ليه؟ شامورش منعها في كده في الدنيا عالم، ده ربنا هو الفعال ما يريد يا اخوانا، ولا يقع في ملكه الا ما يريد. فدي امراض نفسيه تحتاج لعلاج، علاج عند طبيب نفسي يكون مسلم يعرف ربنا، او ممكن برقوه من الام او الاب اذا كان يعرفه ويرجو ربنا وما يسال. صاحب صيدليه يقول أقوم بصرف تذاكر التأمين الصحي حيث يقوم بعض المرضى باستبدال أدوية معينة بأدوية أخرى أو يستبدلون بها أدوات تجميل، وآخرون يؤثرون بيع أدوية التأمين الصحي بحيث يتنازلون عن نسبة معينة من ثمنها للصيدلي، ويتعلل بعضهم بأن هذه الأدوية زائدة عن حاجتهم لتكرار صرفها شهريا وعدم الانتظام في تعاطيها. والسؤال ما موقف هذه الأمور؟ حرام حرام، والمال المتحصل منها حرام، لأنه إذا كان اللي بيجي لك يبيع الدواء أو ياخد بداله بودرة أو علبة لبن أو إزازة كلوريا أو أحمر شفاه أو ما إلى ذلك أو أدوات تجميل، ده طبعا غش، ومن غشنا فليس من، لأنه لو ما لقاش أجزخانة تعمل معاه كده يبقى مش هيتمارض ومش هيصرف دواء من التأمين الصحي بلا مناسبة. التأمين الصحي له ميزانية، راح فيها ذيك النهار الراجل قالوا ده انت عايز غسيل وكلام واحنا ما عندناش وما فيش ميزانية وبتاع وكرشوه. لو ان الناس ما بتروحش الا بتاخد دواء مستحقه فعلا كان يبقى الميزانية متوفرة، كان الراجل اللي عنده فشل كلوي ده ما ماتش، كانت عالج. فانت بتساعد الناس على انها تتمارض وتصرف ادوية تحمل الدولة فلوس بلا مناسبة، كل ده حرام، كل ده حرام. فجاي عايز يصرف الدواء يصرف الدواء، انما يبيعه او يستبدله حرام. فتاة تقول وظيفتي مفتشة عمل ويضطروني عملي الذهاب الى مؤسسات ومصانع وما شابه ذلك ومعي زميل في العمل، وهذا العمل يضطروني ان اتجول سويا في الشارع للذهاب الى المصانع والمؤسسات، وانا لا اثق في دخول هذه المؤسسات بمفردي، فهل علي حرج ان استمررت في هذا العمل؟ ولكن ماذا افعل لاتقاء الشبهات؟ هل استمر في هذا العمل ام احول الى غيره؟ لا طبعا مش صح، انت كده كالمستجير من الرمضاء بالنار، يبقى انت دلوقتي خايفه تخشي في مؤسسه لوحدك تفشى مع الموظف زميلك، طب بعد كده مش هتتجوزي، الناس هتقول ايه ده ماشيه واحد يسال عليكي، ده ماشيه مع واحد يا ابني ده كل يوم معاه، ده كل يوم بتزوق من شغلها وتلاقيها مره في شيري بشر ومره في المنشيه طب ليه كده هتجيب لنفسك الشبهات؟ مش مظبوط، يا تروحي لوحدك ولما تخش المؤسسه تخش المؤسسه فيها عاملين وعاملات وموظفين، وانت هتخش يعني منشاه ما فيش فيها غير واحد، مش ممكن يا تشوفي زميله معاك تروح مش زميله كده غلط. هل اذا هذر الرجل حاجبيه عند الحلاق هل هذا حرام ام مكروه ام مباح؟ والله حسب هو هيهذب ايه وحواجبه شكلها ايه، اذا كانت الحواجب تقيله جدا وشعرها بينزل كده على العينين يتعب عينيه وما يشوفش طب ما فيش بأس، يعني المساله بتتوقف على ايه الموضوع، بيزججها بيسويها زي الستات بيلقطها وبيعمل ازاي، بتختلف ما فيش راي كده مطلق، ممكن يبقى حرام وممكن يبقى مباح، ممكن يبقى ايه مندوب، ممكن يبقى مندوب وممكن يبقى واجب انه لازم يظبطها. ليه واجب؟ ايوه لانها بتنزل الشعر يخش في عينيه فيعمل له التهاب في عينيه يبقى التقاء المرض كده تختلف. هل لنا ان ناخذ رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم مبدا ان يتزوج عليه على ابنته ان للزوجه او لوليها حق الاعتراض على الزواج عليها ويكون للزوجه الاولى حق الطلاق كما هو في القانون الحالي؟ والله ما تقدرش تقول كده، ده خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا انه الحديث ده في حديث ثاني عن نفس الموضوع ونفس القسم، قال والله لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله، حديث اخر، فقد تكون العله انه سيدنا علي لما هيتجوز على نفسه فاطمه هيتجوز مين؟ بنت عدو الله، بنت عدو الله كافر صديق من صناديق قريش، فتجتمع ازاي بنت رسول الله مع بنت عدو الله؟ فاحتمال تكون دي العله، واحنا قلنا المعلول يدور مع الذي وجودا وعدما، فاحتمال ان الاعتراض مش لمجرد الزواج، اعتراض على الاختيار، مش عارف، هذه خصوصيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقدرش ناخدها مبدا. هل يصح الوضوء بعد الاستحمام والشخص عالم من ملابسه؟ وما حكم الوضوء اذا غسلت الاسنان وظهر بعض الدماء القليله جدا عند المضمضه من المعجون، هل تنقض الوضوء؟ لا تنقض الوضوء، وما فيش باس انك تتوضا وانت عالم، يعني لا يشترط لصحه الوضوء ستر العوره. لا يشترط لصحه الوضوء ستر العوره. واحنا قلنا قبل كده انه ما فيش حد يتوضا بعد ما يستحمى. الصح مش كده يا جماعه. الصح السنه اللي عملها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي احنا وصفناها في كتاب الاسلام واركانه. سيدنا رسول الله كان يعمل ايه؟ كان لمين يغتسل؟ كان ينوي رفع الحدث الاكبر والحدث الاصغر. ثم يغسل المحل باليد اليسرى. ثم يغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ما عدا الرجلين ثم يصب الماء ويفرغ الماء على رأسه ويدعك بقى رأسه وجسمه، بعد ما يخلص اغتسال يبتدي يكمل وضوءه بأنه يغسل رجليه، يخرج بكده خلاص طاهرة من الحدث الأكبر والأصغر. فعود نفسك دايما كل ما تيجي تستحمى سواء كنت جنب أو ما انتش جنب، عود نفسك إنك تنوي بالاغتسال في الحدث الأكبر والحدث الأصغر، تعمل كده خلاص تطلع متوضي وجاهز كل حاجه. نعم. هل يصح دفن الزوجه مع زوجها في قبر واحد علما بانه مضى على وفاه الزوج 10 سنوات؟ ان شاء الله كل 100 سنه. ايوه ابراهيم هي لا زالت على ذمته ما دام ما اتجوزتش. ما دام مراته ما جراش حاجه ما دام ما اتجوزتش. ما اتجوزتش اخر يعني. فاذا مات الزوج ودفن ثم مات الزوجه بعده دون ان تتزوج من غيره جاز دفن هذه الزوجه مع زوجها طبعا وفي قبر واحد. نعم في قبر واحد. أقول انتهيت مؤخرا من الخدمة العسكرية وقبلها كنت أعمل في محل مشهور جدا بالإسكندرية وصاحبه أحد رواد المسجد وهو من المقربين لفضيلتكم. منذ عام تقريبا جاء ليعمل بالمحل شاب من المسجد أيضا، وقمت بالاتفاق مع فتاة تعمل معنا أن نتخلص منه بأي حال من الأحوال لأنه كان على درجة عالية من العلم والتدين والأخلاق، وكان لنا فعلا ما خططنا له، وقام صاحب المحل بطرده من المحل والعمل على أنه لص، ولما تمكن هذا الشاب من الدفاع عن نفسه وها أنا ذا قد ندمت على ما فعلت ولا أستطيع أن أحكي لصاحب المحل عن ما حدث بخصوص ذلك الشاب. نرجو من فضيلتكم التكرم بالنصح والإرشاد. والله إذا كان صاحب المحل قاعد وسامع يبقى الحمد لله، إذا كان مش قاعد ومش سامع يبقى ما ينفعكش الكلام ده، يبقى لازم تروح له أو تبعت له جواب. أنت كنت خايف تواجهه، رغم إن أنا المواجهة دي ما افتكرش إنه بالعكس هو هينبسط منك وهيسعد بيك وهيطمئن إليك لأنك تبت وربنا يقبل التوبة. فإذا قدرت تواجهه يكون أفضل، ما كانش ابعت له جواب وتيقن إن الجواب هيوصل لإيده. أو قول لي أنا قابلني بينه وبينك، قول لي صاحب المحل ده مين والشاب اسمه إيه، وأنا أقول له عشان تبرأ الولد المسكين ده اللي اتهمته في عرضه. اتهمته في عرضه إنه سرق، والسرقة دي معناها إيه؟ اتهم في العرض. نعم. آخر رسالة من فتاة. ولازم يسامحك. لازم يسامحك مش صاحب المحل. الشاب هو صاحب المحل بقى اللي يجيبه ويستسمعه ويقول له سامحه ومعلش وكلام ده، لأنه لو ما سامحكش مهما عملت بقى تحك وتصوم وتروح وتيجي تيجي يوم القيامة ربنا يوقفك على باب الجنة ولا الجنة. الجنة انت مستحقها بعملك، لكن فلان ده مش موافق، مش راضي، وافق مش راضي، مش هتخش لما ده يرضى. قول لي بقى انت رضيت ازاي ساعتها؟ يرضى ولا ما رضاش؟ الله اعلم. نعم. فتاة تقول ابلغ من العمر 19 سنة ديانتي المسيحية، وقد شاء رب العباد أن يهديني إلى طريق الحق فأسلمت، وتقدم لي شاب مسلم على خلق يريد الزواج مني وأنا كذلك، ولكن يمنعني شيء هام وهو أن سني لم يصل إلى سن الرشد ألا وهو 21 عاما وهو سن القانوني، وبذلك لا أستطيع التصرف ولا أملك من أمري شيئا، فما هو الحل؟ ملحوظة بالنسبة لهذا الشاب عنده جميع الإمكانيات التي تؤهله للزواج. لا يتجوزك. أنت دلوقتي وأنت سنك 19 سنة ما تقدريش تسلمي. يعني كإجراءات قانونية، إجراءات قانونية ما تشبرها سن الرشد، لها كده حدوتة، لكن الجواز تقدر تتجوزك. يتجوزك ويتجوزك وأنت على دينك. بمعنى إنه على الورق بس. لكن انت مسلمة يعني، وبعد ما اتجوزك خلاص بقيت في عصمتها، تستطيع اشهار اسلامك رغم انك ما بلغتيش لسه سن الرشد. فمادام عنده الامكانيات يبقى يتجوزك، وبعد ما يتجوزك يشهر اسلامك، وبعدين يعني ممكن في حلول كتير يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا ونور قبورنا واقض عنا ديوننا. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سن مجيب دعوات يا رب العالمين. إلهنا ومولانا وربنا ورب العالمين، أمرتنا بدعائك وعدتنا إجابتك، وها نحن قد أمرناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيدنا الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.